السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسبها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وأقول للإعراب معنيان: لغوي وصناعي. معناه لغوي الإبانة، معناه لغوي الإبانة. يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبانا. وفي الحديث: البكر تستأمر وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها، أي تبين رضاها بصريح النطق. معناه الاطلاع ما ذكرت. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. فعندما نقول مثلا: جاء زيد، فجاء عامل، عمل رفع في الفاعل، رأيت عملة النصب في زيدا. وعندما نقول مثلا: مررت بزيد، مررت بزيد، الباء حرف جر وزاد اسم مجرور. فالإعراب في معناه الاصطلاحي أثر ظاهر، الأثر الظاهر هو الضمة والفتحة والكسرة، أو مقدر. يعني ممكن نستبدل بزيد، نقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فهنا الحركات ليست ظاهرة وإنما هي منوية ومقدرة في الألف، لأن الألف لا يقبل الحركة، وهذا ما سماه العلماء الاسم المقصور. والقصر في اللغة معناها الحبس، حور مقصورة في قيام يعني محبوسات، فالحركة حبست عن الظهور. هذا ما قاله الشيخ عن الإعراب في الصلاح النحوي. ثم يقول: وخرج بقوله: يجلبه العامل. يجلبه العامل نحو الضمة في النون: فمن أوتي كتابه في قراءة ورش. شوف فمن أوتي. طبعا قراءة ورش يا سيدنا بيجيب الحركة على الهمزة، يعني أو جيب الحركة حطها على النون، خلاص ما كان سكون. يعني يقول فمنوتية، صح يا شيخنا؟ أي في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتية إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة، الهمزة أسقطت، خلاص. يبقى هذه لم يجلبها العامل، يعني الحركة هذه لم يجلبها العامل فلا تعتد إعرابا. والفتحة في دال قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، هي قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، الحركة دي تأتي على الدال، قد أفلح المؤمنون، يسمون نقل يعني، صح يا شيخنا؟ على قراءته أيضا بالنقل. والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللامة. الحمد لله هي الحمد لله، الحمد لله، فكسرنا الدال بسموها دي حركة إتباع، يعني الدال تبعت اللام، الحمد لله. هذا لا يعد إعرابا، لا يعد إعرابا، لأن يجلبه العامل. فزيد مرفوع، اللي جلب واللي أتى بالضمة اللي هو العامل جاء، وزاد منصوب اللي هو رأيته منصبته، فحرف جر هي جر الزيد. فين اللي هي ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا، شوف فما نوتية الحركة هنا دي، ده حركة نقل، يعني الضمة اللي كانت على الهمزة نقلناها على النون، لأن لم يجلبها العامل، العامل اللي هو عامل رفع في الفاعل وعامل نصب في المفعول والحرف الجر عامل جر في الاسم المجرور، ده يسمى عندنا عامل، صح يا شيخ؟ ده العامل ده، لكن هذه لم يأتي بها العامل، ده حركة نقل، فلا تعتبر إعراب. الإعراب يعني الكلمة تبقى مرفوعة منصوبة مجنونة بسبب العامل، اختلاف العوامل اللي قبلها. يعني شوف هذا كتاب، قرأت الكتاب، تصفحت في الكتاب، صح كده؟ هو ده. فتغيير الحركات نتيجة اختلاف العامل اللي هو الفعل يعني، صح؟ لكن يعني عندك، بس أشوف حضرتك لما أقول مثلا كلمة حيث، حيث دي مبنية على الضم، في بعض الناس يقول حيثة، في بعضهم يقول حيثي، طب هل الاختلاف ده يجلب العامل؟ هي حيث وهي حيث، يعني التغيير ده اللي حصل ليس نتيجة اختلاف العامل، يعني صح كده؟ ما هو الناس مثلا جاء حيث، زرت حيثة، سمعني؟ فالاختلاف ده لا يعد إعرابا، ليه؟ لأنه لم يجلبه العامل. هي حركة عارضة علشان لغة من لغات العرب، يعني دي لغة من لغات العرب، لا لا حركة عرض، أيوة حركة عرض. البناء يا بنية يعني ثبوت آخر كلمة على حالة واحدة، زي هؤلاء لا نقول هؤلاء، أما الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، فهمتي؟ لكن لحاجة حاطة دي بيقول لك دي لغة أو لهجة من لهجات العرب لا تعد إعرابا. طيب في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة، يعني الإعراب يكون في آخر الكلمة ولا يكون في وسطها ولا في أولها، خلاص؟ فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، تقول هذا، ها هذا امرؤ، خد بالك حضرتك، هذا امرؤ، امرؤ، طيب، وإذا دخل عليه الناصب فتحها رأيت امرأ، رأيت امرأ وابن من، وإذا دخل عليهم الخافض كسرهما، فتقول هذا امرئ، شوف امرئ، قال تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء لكل امرئ منهم يومئذ شر يغنيه. قلت اختلف أهل البلدين يعني البصرة والكوف في هذين الاثنين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، معربا ايه من مكانين، مش احنا قلنا في اخر الكلمة يا استاذ؟ طيب طب اخر الكلمة مضموم واللي قبلها مضموم، وهنا مفتوح واللي قبل مفتوح، وهنا مكسور واللي قبل مكسور، واحنا عايزين الاعراب يكون في اخر الكلمة، لا تبدأ في اخر الكلمة وقبل اخر الكلمة حصل التغيير اهو. فان قلت كأن معترضا اعترض عليه بكلمة امرؤ وابن، يقول هذا ابن ام، هذا ابن، رأيت ابنا، رأيت بابن، زي امرؤ كده بالضبط، يعني الحرف الأخير واللي قبلها يحصل فيه التغيير. فقال الكوفيون إنهم معربان من مكانين، يعني من مكانين الحرف الأخير واللي قبله، وإذا فرعنا على قولهم فلا يجوز الاحتراز عنهما بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب وما قبلها إتباع لها، وعلى قولهم فلا يصح إدخالها في الحد، يعني لو قلنا معربة من مكانين يبقى يدخل معنا في الحد في التعريف يعني، لك رأي صواب ان الحركة الاخيرة هي حركة الاعراب واللي قبلها اتباع له تابع عليه زي ما صفة تتبع المنصوب زي كان حكاية الحمد لله دي انت طيب وارتفاع امرؤ في الآية الاولى على انه فاعل بفعل محذوف يفسر المذكر شوف ان امرؤ معروف ان عندي شرطية وان الشرطية لابد ان تدخل على فعل الشرط فإذا جاء بعد اسم مرفوع يبقى الاسم ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور زي وإن أحد من المشركين الطائم استجارك أحد يبقى أحد تعرف فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور أهديها بالضبط إن امرؤ هلك أصلا إن هلك امرؤ يبقى امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير إن هلك ولا يجوز أن يكون فعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين الكوفيين قالوا ايه خد بالك كده ان امرؤ هلك عندهم يجوز تقديم الفاعل على الفعل عند الكوفيين يعني اقول امرؤ ده فاعل للفعل هلك عندهم يجوز طبعا ده خلاف المعهود يعني انه الكلمه اذا كانت بدات باسم تبقى جمله اسميه صح ولا وإذا بدت بفعل تبقى جملة إيه؟ فإذا قلنا ذا طيب هل تلتبس الأمر هل هو جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ إما اعتبروها جملة فعلية قدم فاعلها على فعلها وهذا لا يجيز البصريون لأن الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل سبقه إيه؟ أيوة ما امرؤ دي هم الكوفيين يقول الله القرآن يقول إن امرؤ هلك ما قالش إن هلك امرؤ فامرؤ يعربوها فاعل للفعل المذكور قال إيه لا ما هو له دخل على فعل بس فاعلها تقدم يعني هي بص إن امرؤ من السجارة البصريون ده رأي الصواب إنه طالما الإن الشرطية جاء بعدها يبقى فاعل لفعل محذوف شوف إذا السماء فطرت إذا معروف تدخل على فعل زي إذا جاء نصر الله والفتح لما قال إذا السماء بدا فاعل لفعل مفسره المذكور أصلا إذا انفطر السماء انفطرت فلا يجوز الجمع بينهما لا يجوز الفعل بين يعني ما ينفعش أذكر الفعل هنا وأذكره مرة ثانية فهمت حاجة؟ طيب فالشيخنا يقول يعني خلافا بص يا حضرتك إن امرؤ هلك الشيخ رحمه الله يقول إن دي شرطية وامرؤ فاعل لفعل محذوف يفسر المذكور والتقدير إن هلك امرؤ هلك بس هلك دي جملة تفسيرية يعني تفيد التوكيل والتوضيح يعني استنى بس اصبر علي طيب ليه ما عرفوهاش مبتدأ زي ما قال الشيخ الذي خالف البصريين واحد منهم اسمه الأخطر قال يجوز تعرف مبتدأ قالوا لا ما تعرفش المبتدا لان ان الشرطيه لابد ان تدخل على جمله فعليه سمعنا يا شيخنا طيب الكوفيين قالوا لا ده فاعل للفعل المذكور للفعل الايه اللي هو هلك فالشيخ رد عليهم قال هذا لا يجوز لان الفاعل لا يتقدم على فعله الشيخ قال كده هنا الفاعل لا يتقدم ايه ايوه ليه لانه خد بالك سبحان الله زي ما الشيخ قال كده الفعل لما هو اللي بيرفع الفاعل طب لما الفعل يتاخر عن الفاعل طب الفاعل مين رفعه يعني اقول شوفي جاء زيد يا ودي يا زيد نعم من رفع كل جاء طب لما هنقدم زيد اقول زيد جاء يبقى اصبح زيد مرفوع بالابتداء يعني رافعه عامل معنوي او لا ده اللي رفعه جاء طب لما جاء تأخرت ترفع مين فهمت ولا لا بس هو ده كلامه خذ بالك صلى على الحبيب الكوفيين قالوا ده فاعل للفعل ده يبقى دخلت على جملة فعلية بس فاعلها تقدم على الفعل يعني مقول مثلا فريقا هذا جملة اسمية ولا فعلية فعلية رغم ان تقدمها اسم لازم لك الاسم ده حق التأخير فريقا يعني هدى فريقا لا ده تفسير هلك التفسير للفعل المحذوف. ده تفسير للفعل المحذوف. يا ما ربنا قال في سورة التوبة وإن أحد المشركين إيه أطاه وإن استجارك أحد. فما الفعل مذكور ده تفسير للفعل المحذوف. هو وضع الشيخ تحت وده الشيخ سمى الكتاب هنا يا مولانا سمى منتهى الأرب بتحقيق شرح زهر الزهر. عايزين نقرأه يا شيخنا دولة ونعم فيه إجازات إن شاء الله. لا قوات الشرطة لا تدخل على الجملة الاسمية وأن تصبح لأي ثانية لأنه خبر كان. الآية بتقول إيه في الثانية ما كان أبوك أسوي ما كان أبوك باسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه إما رأى أو ده خبر كان منصوب. في الآية الثالثة مجرور بالإضافة لكل امرئ كل مضاف امرئ مضاف إليه. ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم إن زيد لن يقوم وجر في اسم بزيد وجزم في فعل لم يقوم. بص يا أستاذة احنا عندنا علامات الإعراب أربعة. علامات الإعراب ايه أربعة: في ضمة علامة الرفع، وفي فتحة علامة النصب، وفي كسرة علامة الجر، وفي سكون علامة الجزم. والكلمة أولادها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الحرف ليس له نصيب في هذه العلامات فأصبح العلامات محصورة في اثنين فقط: الاسم والفعل المضارع فقط لأن الماضي مبني والأمر مبني. الفعل المضارع هيشترك مع الاسم في علامتين الرفع والنصب. شوف يا بنتي زيد يقوم ده اسم مرفوع وده فعل مضارع مرفوع. إن زيدا لن يقوم ده اسم منصوب وده فعل مضارع منصوب. بقي الجر ده من خصائص الأسماء وتستمر رزقه، والجزم من خصائص الأفعال ده لم يلد ولم يولد. خلاص ده اللي كان عايز يقوله إيه الشيخ. خلاص احنا ايه شرحنا كده. والاصل في هذه الانواع الاربعة ان يدل عليها على رفعها بالضمة وعلى نصبها الفتحة وعلى جرها بالكسر وعلى جزمها بالسكون وحذف الحركة، وقد بينت ذلك في امثلة المذكورة. قال تعالى ولولا دفع الله الناس. بص خلي بالك هو عايز يمثل في الادي للرفع والنصب والجر. لولا دفع مرفوع، الله مجرور، الناس منصوب. ولما أعرب قال لولا حرف امتناع لوجود. أيوة يعني ما أقول مثلا لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود، إذا وجود زيد منع إكرامك. فهمتي؟ عشان بس طالب لو جت الضيفة وقلت مثلا لولدك هات ناولنا الطعام عشان نقدم له الضيف، وبعدين الولد مشي كده بسرعة فالطعام انتفع على حجر الضيف، فقل لولا الضيف لضربته. إذا لمنع الضرب وجود الضيف دي عشان كده لولا. ولولا دفعوا دايما اللي بعد لولا تعرفوا والخبر محذوف، يعني لولا دفع الله موجود ما سموه حرف امتناع لوجود، ده من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا. خلاص لولا العلم لسد الجهل، يعني لولا العلم موجود يبقى دفعه مبتدا ده مصدر ده مرفوع على طرف الضمه الظاهره لفظ الجلاله مضاف اليه، فالمصدر اضيف الى فاعله اصبح يدفع الله الناس. يبقى المصدر يعمل عمل فعل اصبح يدفع الله الناس. فاهمه؟ المصدر اضيف الى فاعله. إذا اللفظ الثالث ده له إعرابان: فاعل مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، والناس مفعول به منصوب. هو جاب الآية ليه؟ عشان يجيب لك مثال للرفع إن الضم علامة الرفع والكسر علامة الجر والفتح علامة النصب. ما اللي منع من رفع الإضافة؟ أي نعم، ما أصلها فاعل يا بنت، يحذف به وتدخل الفعله يدفع الله الناس. عشان الإضافة المضاف إليه مجرور. بص يا بيه، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطر ده بنت بيعمل عمل فعل، يعمل عمل ايه؟ ابو الفعل بيعمل ايه؟ يرفع الفعل وينصرفه. رجعي دفع الى الفعل، قل يدفع الله الناس، يدفع فعل مضارع، الله فاعل والناس مفعول به. دفع ده مصدر، المصدر ده اسم لكن الفعل فعل، فاهم يا بنتي؟ المصدر اللي هو الاسم ده بيعمل عمل الايه، والاضافه دي من خصائص الاسماء مش من خصائص الافعال. فالمصدر نقول دفع الله، لما اقول دفع خلاص ما فيش اضافه، لما تحذف التنوين الكلمه تضاف لما بعدها. شوف يا بنتي، قال من، والقلم الاستاذي، من جرك يا استاذ؟ الاضافه، صح ولا لا؟ يعني كتاب، كتاب النحوي، قلم الطالبة، باب الفصل، فهم يا بنتي؟ فهنا هو مجرور لفظا عشان مضاف اليه، لكن محله الرفع عشان فاعل. فهمتيها؟ الحمد لله. ما مش عايزين سلوك تضرب معاه، انا فاهم حاجة. طيب، ولولا دفع الله موجود، ولو، والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. وقال أبو العلاء المعرفي في صفة السيف، يذيب الرعب منه كل عض، فلولا الغمد يمسكه لسالا، فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه. ها؟ ده الشاهد. أبو العلاء المعري يا بنتي خالف كلام الجمهور النحاة، قال لولا، انتبه معي، يمسكه يعني ذكر الخبر، وإحنا اللي من شوية قلنا إن الخبر بعد لولا يجب حذف، لكنه إيه؟ فقال ده لح، يعني أخطأ، مش عارف الجلي وكذا، ده خطأ يعني. خلاص فهمت يا بنتي؟ ما هو حتى في خبر لولا مقيد وفي مطلق، المطلق ده يبقى خبر محذوف، لولا زيد لأكرمته، لولا زيد موجود. الحديث لما قلنا مرة من السيدة عائشة لولا قومك، حديث هو عهد الجاهلية، هذا خبر مقيد. لما أقول لولا زيد أخوك لضربته، لولا زيد أخوك قيته مش قيته بالوجود، لا ده قيته من أخوك. فهمتي؟ ده بيسموه خبر مقيد، هنا يجب ذكره. أنت فاهمة؟ في البيت ده هو المفروض الخبر كون عام يعني مطلق يعني، لكن ذكر الخبر، أو لولا الغمد يمسكه. طب نقرأ عشان الصوت يطلع في الدين. قال الشيخ رحمه الله محي الدين يعني، ولكن المحققين فصلوا فقالوا إما أن يكون خبر ذلك المبتدأ كونا عاما كالوجود المطلق، وإما أن يكون كونا خاصا كالقيام والقعود. فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، وإن كان كونا خاصا فإما أن يكون في الكلام ما يدل عليه إن حذفناه نحو قولك لولا أنصار محمد لهلك. وذلك لأن كلمة أنصار تدل على أن الخبر تقدير لولا أنصاره حموه أو دافعوا عنه، طيب فإن كان كذلك جاز ذكره وحذفه، وإن لم يكن في الكلام ما يدل عليه وجب ذكره. فتحصل للمبتدأ الواقع بعد الأولى عند هذا المحققين ثلاث أحوال: حال يجب فيها الحذف، حال يجب فيها ذكره، حال يجوز فيها ذكره وحذفه. إذا علمت ذلك تبين لك أن ذكر الخبر في كلام أبي العلاء المعري لحن عند الجمهور ومن باب الجائز عند المحققين. بس خلاص يا مولانا، صح مش عايزين نتفرع في كلام من يعني حكايه لولا مش معانا دلوقتي. ثم قلت: وخرج عن ذلك الاصل سبعه ابواب، احدها ما لا ينصرف، انه جر بالفتحه، الذي لا ينصرف يا بنتي اللي هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف حكمه انه يوافق ما ينصرف في امرين، يرفع بالضمة ينصب الفتح، ويخالفه في أمرين: أنه لا ينون ويجر بالفتح. قال تعالى: فحيوا بأحسن منها، وأوحينا إلى إبراهيم اذهب إلى فرعون يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. شوف يا أستاذ، أي اسم من الصرف، أي اسم ممنوع من الصرف يجرب الفتحة ولا ينون. وأوحينا إلى إبراهيم، لو أدخلت آل يجرب الكسر، إلى الإبراهيمي. طيب شوف كده، صليت فيما ساجدا، في ممنوع من الصرف لأنها صيغة من فعل الجموع. لو أدخلت آل تقول المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب إذا أضيف أقول صليت في مساجد القاهرة، في مساجد القاهرة، وده ما قاله الشيخ في الألفية، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يأكل بعد أدرد. كل الممنوع من الصرف يجر بالفتحة خلاص نيابة عن كسرة خلاص، إلا إذا اقترن به آل أو دخلت عليه إيه الإضافة، زي لقد خلق من سنة في أحسن تقويم. طيب ثم قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بدأ الشيخ يعلم لقد، قال اللام جواب القسم السابق، جواب القسم اللي هو التين والزيتون، لقسم ربنا أقسم بالتين وبالزيتون وما بعدهما. وقد لها أربعة معان، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، قد يعلم ما أنتم عليه، يعني يعلم ما أنتم عليه حقا، اسم حرف يا بنتي تحقيق، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وتدخل على الماضي لقد خلقنا الإنسان، وكذلك حيث جاءت قد بعد اللام فعل التحقيق، يعني شوف لقد خلقنا، أي قد بعد اللام تبقى حرف تحقيق. ماشي؟ طيب، والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، يعني قد حان وقتها، ولذلك يحسن وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد، لقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواد، أي ربما صدق الكذوب ربما عثر الجواد. والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أي يتوقعه، لما هو قد فعل جواب هل فعل، لأن السائل ينتظر جواب حرف توقع. وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أنه يخبر به، قيل قد فعل، وإذا كان الخبر بعد مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يتف قد فعرفه. وإذا كان الخبر مبتدأ نعم الخبر، إذا كان الخبر إيه؟ إذا كدول إذا كان الخبر مبتدأ، يعني مبتدأ به، لما أقول مثلا هل محمد ناجح؟ نقول فعل كذا. لا، هي ايه فعل كذا وكذا؟ يا شيخ نديم، مكتوب عندك في الهامش الاخبر به يعني؟ لا، هو مش خبر مبتدا، ده كلام اخبر به، ده اللي اناس يعني، كلام اخبر به، يا موسى فلان مثلا فعل كذا وكذا، ده المقصود يعني. على اي حال احنا عرفنا حكايه قدي، يعني هو بيعرض قد، لقد خلقنا الانسان، وسبحان الله عرب قد بس، وما تعرضش خلقنا الانسان، انها سهله في الاعراب يعني. وقديا لما نيجي عندما نقول حرف تحقيق وتقريب، يعني تقرب الماضي من الحال. قد افلح المؤمنون، لان قد ثبت لهم الفلاح. عارف حكايه التقريب دي؟ مش عارفه. لما اقول ما حلا، ما هو قال فيه تحقيق، في مع التحقيق تقريب. بص حضرتك، النتيجة متعلقة اهي، وبنتك مثلا اسمها هنا، راح شاف النتيجة فقلتي قد نجحت ابنتي، قد نجحت، قد يعني قد تحقق لها النجاح. زي لما اقول نجحت، ممكن يكون نجحت العام الماضي، انما قد نجحت الان. لما تفعل تصير تحقيق مع تقريب، يعني حرف تحقيق وتقريب، يعني تقرب الماضي الى وقت الحال. فاهم؟ ده هنا مع بعض من اثنين، لكن كنت تفيد التقليل تختص بالمضارع، زي قد يسبق الكذوب. قد تفيد التحقيق، زي قد يعلم ما انتم عليه، يعني يعلم ما انتم عليه حق. ماشي. حكايه التوقع دي المعنى الجديد اللي احنا قراناه هنا، تختص بالماضي. قال سيبويه، واما قد فعل فجاب هل فعل؟ نقول قد فعل، لان سلي ينتظر جواب. تعال يا عبد الرحمن، ها تعال دقيقتين. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم.